بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد. نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: ولا يتهمم لخوف فوت جنازة ولا وقت فرض إلا إذا وصل مسافر إلى ماء وقد ضاق الوقت، أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعده، أو علمه قريبا وخاف فوت الوقت إن قصده. قال رحمه الله تعالى: ولا يتيمم لخوف فوت جنازة ولا وقت فرض. هنا يا مشايخ، هذه مختلفة عن المسألة التي قبل. أول شيء، هنا صلاة الجنازة قصيرة، طيب، فالماء موجود، الماء موجود، وأنت تخشى إذا توضأت ستفوتك الجنازة، فقلت أتيمم من أجل أني أصلي صلاة الجنازة. يتيمم ولا ما يتيمم؟ لا، ما يتيمم، خاشية فوات وقت الفريضة، استيقظ من نومه قبل طلوع الشمس بخمس دقائق وكان على جنابه، لو اغتسل خرج الوقت، ولو تيمم أدرك الوقت. يتيمم؟ لا، لأن الماء موجود فما يتيمم. وهذا خلافا للحنفية في المسألة الأولى، وخلافا للمالكية في المسألة الثانية. لكن انتبهوا يا مشايخ، هذه تختلف عن التي قبل قليل. إذا خشي فوات الوقت، شو الفرق بينهما؟ ها؟ كيف؟ في الأولى الماء غير موجود ودل عليه، قال أنا إذا ذهبت سيخرج الوقت، يذهب ويبحث عن الماء ولا يتيمم؟ يتيمم. لكن شخص في بيته يقول والماء موجود، أو مثلا معه ماء، مسافر معه ماء، وقال لو أني استخدمت الماء خرج الوقت، وإذا تيممت أدركت الوقت، هذا ما يتيمم لأن الماء موجود. وشرط التيمم هو انعدام الماء. نعم. قال: إلا إذا وصل مسافر إلى ماء وقد ضاق الوقت، أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعده، أو علمه قريبا وخاف فوت الوقت إن قصده. في هذه الحالات يتيمم لخشية فوات الوقت، هذه استثناءات. الاستثناء الأول: وصل المسافر إلى الماء، بخلاف مسافر الماء معه، لا، هذا مسافر ليس معه ماء لكن وصل إلى الماء وضاق الوقت، لو جاء واستخدم الماء واستعمل الماء وأراد أن يأخذ من الماء سيخرج الوقت، فنقول إيش؟ تيمم لخشية خروج الوقت، هذا مستثنى، فلا بد أن يكون مسافرا، الحاضر لا. فهم يتساهلون مع المسافر أكثر من المقيم، لأن المسافر نص عليه الله سبحانه وتعالى في القرآن، نص على المسافر، بخلاف المقيم. أو علم، من هو المسافر أيضا، أن النوبة لا تصل إليه إلا بعده، صف في طابور ويريد أن يأخذ ماء، ويعلم أنه لن يصل إليه الماء إلا بعد خروج الوقت، فنقول ماذا؟ تيمم. أو علمه قريبا وخاف فوت الوقت إن قصده، كما مر معنا قبل قليل، دل على الماء وكان الماء قريبا، لكن إذا قصد الماء سيخرج الوقت، كذلك يتيمم، بخلاف المقيم الحاضر هذا لا يتيمم. نعم. ومن باع الماء أو وهبه بعد دخول الوقت ولم يترك ما يتطهر به حرم ولم يصح العقد، ثم إن تيمم وصلى لم يعد إن عجز عن رده. ومن باع الماء أو وهبه بعد دخول الوقت، لكن لو فعل هذا قبل دخول الوقت جاز، لكن لما دخل الوقت باع الماء أو وهبه ولم يترك ما يتطهر به حرم البيع وحرمت الهبة ولم يصح العقد، لم يصح البيع ولم تصح الهبة، ثم إن تيمم وصلى لم يعد إن عجز عن رده، جاء وباع الماء بعد دخول الوقت، العقد غير صحيح، نقول رد الماء، فإن عجز عن رده وصلى بالتيمم لا يعيد، لكن إن كان يستطيع أن يرد الماء فلا، إن كان يستطيع أن يرد الماء فالواجب عليه أن يرد الماء، وإن صلى وهو يستطيع رد الماء يعيد بالوضوء. إيه نعم. فإن كان قادرا على الماء لكن نسي قدرته عليه أو جهله بموضع يمكن استعماله وتيمم وصلى أعاد، لأن النسيان لا يخرجه عن كونه واجدا. وأما من ضل عن رحله وبه الماء وقد طلبه، أو ضل عن موضع بئر كان يعرفها وتيمم وصلى، فلا إعادة عليه، لأنه حال تيممه لم يكن واجدا للماء. نعم. فإن كان قادرا على الماء لكن نسي قدرته عليه أو جهله بموضع يمكن استعماله وتيمم وصلى أعاد، لأن النسيان لا يخرجه عن كونه واجدا، هذه مرت عليكم في الأخصر. وأما من ضل عن رحله وبه الماء، اعذروني أنا أقول مرت عليكم في الأخصر لأنه ما نستطيع نقف على كل مسألة وعلى كل جملة، طيب، والكتاب طويل، ولذا يعني نشرح المسائل الزائدة والمسائل التي مرت عليكم اللي درس الأخصر أو درس الزاد، في مسائل واضحة ما تحتاج للوقوف. وأما من ضل عن رحله وبه الماء وقد طلبه، لأن يوم الشيخ الحقيقة أن الروض لا يصلح أن يدرس لطالب ما درس شيء من قبل، طيب، يعني حتى بعض المشايخ يعني يقولون يدرس الأخصر ثم الروض، يعني ما يصلح، ما يجوزون هذا، يقولون هذه قفزة. لكن في رأيي إذا درس الأخصر دراسة متقنة وانتقل للروض يعني يعفى عن ذلك إن شاء الله، يجزئ إن شاء الله. ومن باب أولى لو درس الزاد دراسة متقنة أو درس الدليل دراسة متقنة من باب أولى ثم ينتقل للروض، وإن كان يعني شيخنا القعيمي يشدد يقول لا ما يصلح، يقول لازم أخصر ثم الزاد ثم الروض، أو الأخصر ثم الدليل ثم الروض، يقول أقل شيء ثلاث كتب أو كذا. عموما في دروس في الأخصر، في دروس في الزاد وكذا، في درس في الأخصر عندي في المغرب الاثنين يعني، لكن نحن وصلنا للبيوع ولا بيوع عموما. وكذلك يعني إذا كان فاتك شيء، مثلا إذا كنت تريد تدرس الطهارة في دروس مسجلة في النت، في درس الشيخ القعيمي، في درس الأخصر للشيخ عبد السلام شويعر أيضا، وفيه للشيخ محمد باجابر، كلهم شرحوا الأخصر، في شروح للزاد وكذا. أنا أقصد إذا كنت تصعب عليك بعض المسائل ما أقول لك يترك الدرس، لا، يعني استدرك ما فات بدراسة هذه الأشياء ولو كان الاستدراك جزئيا، بحيث أنك قبل ما تدرس الطهارة من الروض تدرس الطهارة من الأخصر أو من الزاد ثم تحضر، ثم تدرس الصلاة من الأخصر أو من الزاد ثم تدرس من الروض، وهكذا يعني يعفى عن ذلك إن شاء الله. وأما من ضل عن رحله وبه الماء وقد طلبه، هذا غير داخل في المسألة. الذي يدخل في المسألة شخص بحث الماء عن في السيارة، بحث عن الماء في السيارة، لكن ما بحث عن الماء مثلا في الحقيبة التي خلف السيارة، ثم تذكر أن هناك ماء في السيارة مثلا تحت الكرسي، هو وضع ماء تحت الكرسي ونسيه وتيمم، هذا ماذا يفعل؟ يعيد. لكن شخص ضل عن رحله وأمتعته، وضع الماء هنا ثم ضاع وبحثه وما وجد الماء وتيمم، يعيد؟ لا. أو ضل عن موضع بئر كان يعرفها وتيمم وصلى فلا إعادة عليه، هو يعرف أن هناك بئرا لكن ضل عنها، إذا تيمم هذا ما يعيد، لأنه حال تيممه لم يكن واجدا للماء بخلاف الناس. نعم. وإن نوى بتيممه أحداث متنوعة توجب وضوءا أو غسلا أجزأه عن الجميع، وكذا لو نوى أحدها أو نوى بتيممه الحدثين ولا يكفي أحدهما عن الآخر، أو نوى بتيممه نجاسة على بدنه تضره إزالتها أو عدم ما يزيلها به، أو خاف بردا أو ولو حضرا مع عدم ما يسخن به الماء بعد تخفيفها ما أمكن وجوبا، أجزأه التيمم لها لعموم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أو حبس في مصر فلم يصل للماء، أو حبس عنه الماء فتيمم أجزأه. نعم. أو نوى بتيممه أحداثا متنوعة توجب وضوءا أو غسلا أجزأه عن الجميع، عليه جنابة وحدث أصغر، ونوى بالتيمم الحدثين أجزأ، وكذا لو نوى أحدها ونوى بتيمم الحدثين ولا يكفي أحدهم عن الآخر. قال أو نوى بتيممه نجاسة على بدنه تضره إزالتها، أو عدم ما يزيلها به، أو خاف بردا ولو كان حضرا مقيما مع عدم ما يسخن به الماء بعد تخفيفها ما أمكن وجوبا. يعني الآن إذا خاف البرد فيتيمم ولو كان مقيما، لكن هذا إذا ما وجد ما يسخن به الماء، ما عنده سخان أو ما عنده فرن أو ما عنده حطب، قال بعد تخفيفها، هذا يعود إلى النجاسة. فالنجاسة يا مشايخ، إنسان على بدنه نجاسة، طيب، فالواجب عليه أن يخفف النجاسة بالمنديل، واضح، ثم يتيمم، ما يأتي ويتيمم مباشرة. قال بعد تخفيفها ما أمكن وجوبا، فيخفف النجاسة بالتراب أو بمنديل أو بورق أو بخرقة ثم يتيمم. أو حبس في مصر أي في البلد فلم يصل للماء، أو حبس عنه الماء، الماء حبس عنه أو هو حبس عن الماء وتيمم أجزاء، لأن هناك من يقول المقيم في البلد ما يتيمم، هذا موجود عند الحنفية، لكن عندنا لا، وعند الجمهور أنه حتى في مصر يتيمم. نعم. أو عدم الماء والتراب كمن حبس بمحل لا ماء به ولا تراب، وكذا من به قروح لا يستطيع معها لمس البشرة بماء ولا تراب، صلى الفرض فقط على حسب حاله ولم يعد لأنه أتى بما أمر به فخرج من عهدته، ولا يزيد على ما يجزئ في الصلاة، فلا يقرأ زائدا على الفاتحة، ولا يسبح غير مرة، ولا يزيد في طمأنينة ركوع أو سجود أو جلوس بين السجدتين، ولا على ما يجزئ في التشهدين، وتبطل صلاته بحدث ونحوه فيها، ولا يؤم متطهرا بأحدهما. نعم. أو عدم الماء والتراب، ما عنده ماء ولا عنده تراب، كمن حبس بمحل لا ماء به ولا تراب، حبس مثلا في سجن من حديد وليس فيه تراب، وكذا من به قروح لا يستطيع معها لمس البشرة بماء ولا تراب، في بدنه قروح وجروح في وجهه ومواضع وضوئه في أعضاء وضوئه، أو كان في أرض صخرية وليس فيها غبار كذلك. قال صلى الفرض فقط لا النافلة على حسب حاله، أي بلا وضوء ولا فعل أي شيء، ولم يعد إذا وجد الماء أو وجد التراب، لأنه أتى بما أمر به فخرج من عهدته. قال ولا يزيد على ما يجزئ في الصلاة، فلا يقرأ زائدا إلى آخره، وهذه مرت عليكم. وهذه من المفردات يا مشايخ، هذه من المفردات. من عدم الماء والترابي صلي ولا تعد، كذا جوابي، لأن المذاهب مختلفة في ذلك اختلافا كبيرا، كل مذهب له قول. الحنفية يقولون لا يصلي حتى يجد الماء أو ما يتيمم به حتى لو خرج الوقت. وعند الشافعية يقولون يصلي الآن على حسب حاله، ثم إذا وجد الماء أو التراب أعاد. وعند المالكية الصلاة تسقط عنه، وهذا من أعجب الأقوال رحمه الله. كيف؟ تسقط المالكية، تسقط إذا ما وجد ماء ولا شيئا يتيمم به، الصلاة ما تجب عليه، تسقط، فما يصلي الآن ولا يأتي به. فحينئذ تبين وجه التفرد عندنا، وهو أن يصلي الآن خلافا للحنفية والمالكية، ولا يعيد خلافا للشافعية. قال وتبطل صلاته بحدث ونحوه، يعني ما يأتي ويحدث في الصلاة ويقول أنا أصلا ما توضأت ولا تيممت، نقول لا، تبطل الصلاة بالحدث. وكذلك ونحوه، أي نحو الحدث، كنجاسة غير معفو عنها، وقعت عليه نجاسة لا يعفى عنها، تبطل صلاته فيعيدها. ولا يؤم متطهرا بأحدهما، فهذا الشخص لا يؤم متوضئا ولا يؤم متيمما، بخلاف المتيمم يجوز له أن يصلي بمتوضئ، وهذه يعني تأتي في الإمامة. نعم. ويجب التيمم بتراب، فلا يجوز التيمم برمل وجص ونحت الحجارة ونحوها. طهور، فلا يجوز بتراب تيمم به لزوال طهوريته باستعماله. وإن تيمم جماعة من موضع واحد جاز، كما لو توضأوا من حوض يغترفون منه. ويعتبر أيضا أن يكون مباحا، فلا يصح بتراب مغصوب. ويجب التيمم بتراب، عده في المنتهى شرطا ثالثا، لأن احنا أخذنا شرطين، دخول الوقت وتعذر الماء. قال ويجب التيمم بتراب في المنتهى، هذا شرط ثالث، وكذلك في الأخصر شرط ثالث. ويجب التيمم بتراب، فلا يجوز التيمم برمل. طيب، التراب الناعم الذي له غبار، والرمل الخشن الذي ليس له غبار، وجص ونحت حجارة، حجارة دقت لا يتيمم بها، ونحوها، ونحو هذه الأشياء ما يتيمم بها. طهور، طهور يخرج إيش؟ التيمم يخرج التيمم بالتراب النجس والتراب المستعمل، يكون بمنزلة الماء المستعمل الطاهر، فلا يجوز بتراب تيمم به لزوال طهوريته باستعماله. وإن تيمم جماعة من موضع واحد جاز، يعني جاء شخص وتيمم من هذا المكان، ثم جاء شخص آخر وتيمم من هذا المكان، وثالث ورابع، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. إذا ما معنى قوله بتراب تيمم به؟ اللي المتناثر، متناثر، لأن المستعمل هو المتساقط في الماء، هو المتساقط من العضو، فهنا كذلك التراب المتناثر لا المتبقي. مثل أناس يتوضؤون من حوض يغترفون فيه، هذا لا إشكال. ويعتبر أيضا أن يكون مباحا فلا يصح بتراب مغصوب مثل الماء، وأن يكون غير محترق فلا يصح بما دق من خزف ونحوه، وأن يكون له غبار لقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فلو تيمم على لبد أو ثوب أو بساط أو حصير أو حائط أو صخرة أو حيوان أو برضعته أو شجر أو خشب أو عدل شعير ونحوه مما عليه غبار صح. وإن اختلط التراب بذي غبار غيره كالنورة فكما إن خالطه طاهر. أن يكون غير محترق فلا يصح بما دق من خزف ونحوه. الخزف الطين عرض إلى النار حتى تصنع منه إيش؟ الأواني، يصنعون الأواني بهذه الطريقة، وعرضت إلى النار فالتراب احترق، فإذا دق الخزف هو في الحقيقة أصله تراب لكن إيش؟ محترق، هذا لا يصح. أو أن يكون له غبار لقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فلو كان هذا التراب ليس له غبار، كأن يكون مثلا نزل المطر ثم جف الماء وكان التراب صلبا لم يكن له غبار، لا يشرع فيه التيمم ويكون مثل عادم الطهورين. فلو تيمم على لبد أو ثوب أو بساط أو حصير أو حائط أو صخرة أو حيوان أو بردعته، اللبد الشعر والصوف إذا تداخل، اللبد الشعر والصوف إذا تداخل، فإذا تيمم على لبد وكان عليه غبار، أو تيمم على ثوب له غبار، أو تيمم على بساط أو حصير أو حائط أو صخرة أو حيوان وكان هذه الأشياء عليها غبار صح. وسئل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رجل معه فرسه ولا يجد ترابا يتيمم به، فأمره عمر أن يتيمم بالفرس، سيكون على الفرس في على شعره غبار أو برذعته، يعني برذعة الحيوان، والبرذعة الحلس الذي يلقى تحت الرحل، يعني قطعة من القماش تلقى على الحيوان يكون فوقها الرحل، أو شجر يتيمم على شجر أو خشب أو عدل شعير ونحوه مما عليه غبار صح. وإن اختلط التراب بذي غبار غيره كالنورة، فالنورة لها غبار، فإذا اختلط التراب بالنورة فكما إن خالطه طاهر، فما نقول يصح التيمم ولا نقول لا يصح. فالماء الطهور إذا خالط الماء الطاهر، إذا كان الماء الطاهر إذا كان نقدر الماء الطاهر متغيرا في الصفة، نقدر له لونا وطعما ورائحة مختلفة عن الماء، فإذا كان سيغير الماء الطهور سيكون الماء كله طاهر، وإذا كان لن يغير فالماء كله طهور، كذلك في التراب إذا اختلط مع غيره. إيه نعم. وفروضه أي فروض التيمم مسح وجهه سوى ما تحت شعر ولو خفيفا وداخل فم وأنف ويكره. نعم، الفرض الأول مسح الوجه سوى ما تحت شعر ولو خفيفا، فلا يمسح ما تحت الشعر ولو كان خفيفا. فحينئذ نعلم أن الشعر له ثلاثة أحكام: حكم في الوضوء، وحكم في الغسل، وحكم في التيمم. في التيمم لا يمسح ما تحت الشعر، لا الخفيف ولا الكثيف. وفي الوضوء يغسل ما تحت، يغسل ما تحت الخفيف لا ما تحت الكثيف. وفي الغسل يغسل ما تحت الكثيف والخفيف. وكذلك يستثنى من ذلك داخل الفم والأنف، بل يكره أن يدخل التراب إلى فمه وأنفه، ولو أن يدخل شيئا يسيرا لا يشرع، بل هو مكروه. ومسح يديه إلى كوعيه لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه. هذا هو الشاهد، ما قال ظاهر يديه، ظاهر كفيه. فالكف من الأصابع إلى الكوع، إلى هنا، وظاهر كفيه وجهه. وهذا من المفردات، لأن الشافعية والحنفية يقولون إلى المرفقين، والمالكية يقولون إيش؟ يقولون إلى الكفين وجوبا وإلى المرفقين استحبابا. نحن لا، ما نستحب إلى المرفقين. وضربة تسن في التيمم للوجه والكفين فيما قد نمي، ولا يمرفق بل يكون مكوعا، يعني ما تمسح إلى المرفقين، ولا يمرفق بل يكون مكوعا. ومالك والقاضي في ذا نازع. لماذا نص على الإمام مالك؟ من أجل ألا تفهم أن هذه ليست من المفردات. مالك يقول الواجب إلى الكوع، نعم يقول إلى الواجب إلى الكوع، لكن يستحب إلى المرفقين، ونحن لا نستحب ذلك. والقاضي أيضا من أصحابنا، القاضي أبو يعلى، يستحب المسح إلى المرافق، المعتمد لا. نعم. ومسح يديه إلى كوعيه لقوله صلى الله عليه وسلم لعمار رضي الله عنه: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، متفق عليه. وكذا الترتيب بين مسح الوجه واليدين، والموالاة بينهما بأن لا يؤخر مسح اليدين حيث يجف الوجه لو كان مغسولا، فهما فرضان في التيمم عن حدث أصغر لا عن حدث أكبر أو نجاسة ببدن، لأن التيمم مبني على طهارة الماء. فأيضا الترتيب والمولاة في التيمم عن حدث أصغر فرضان، فيمسح الوجه ثم يمسح اليدين ويوالي بينهما، والضابط هنا بحيث يجف الوجه لو كان مغسولا، لأن عندنا تراب هنا ما عندنا جفاف، فنقدر الوجه مغسولا، فإذا كان سيجف انقطعت المولة. قال هذا في التيمم عن حدث أصغر، أما عن حدث الأكبر ما يشترط، لأنه التيمم عن حدث أصغر يقوم مقام الوضوء، وفي الوضوء يشرع أو يجب الترتيب والمولة، والغسل ليس فيه لا ترتيب ولا مولة. ففي التيمم عن الجنابة له أن يمسح يديه قبل وجهه، وله ألا يوالي، يمسح وجهه ثم يؤخر مسح كفيه ولو وقتا طويلا، لأن التيمم مبني على طهارة الماء. وكذلك النجاسة على البدن ليس فيها ترتيب ولا موالاة. في سؤال يا مشايخ؟ كيف؟ هذا يأتينا في الحيض إن شاء الله. أي نعم. لكن إلا الأشياء التي غير موجودة، مثل غسل ما لوثه في الغسل الجمعة أو غسل لصلاة العيد، قد ما يكون هناك شيء لوثه، فتبقى الأشياء الأخرى مثل الوضوء.